الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد مع مدرسة كتاب الداء والدواء العلامة ابن القيم. ده اللقاء الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى. ما زلنا بنسير مع ابن القيم في الكتاب العظيم جدا الداء والدواء، اللي أنا بعتقد أنه ما ينفعش حد سالك في الطريق إلى الله ما يكونش عدى على الكتاب العظيم دوت. كتاب فريد في بابه، كتاب متفرد في يعني جمعه لهذا الموضوع بهذه هذه البراعة وهذا يعني الشمولية في طرح موضوع خطير زي موضوع داء القلوب، داء الذنوب والمعاصي. قد ايه ابن القيم أبدع في الكتاب دوت، وطلع في الكتاب ده زي ما هنشوف النهاردة كده معانا النهاردة بالذات درر كده من كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. الحقيقة أي واحد عايز يزكي نفسه ما ينفعش ان هو يستغني ابدا عن كتاب الداء والدواء. هذا كتاب لا يقرا مره واحده، انما يقرا مرات، ولازم يكون مصاحب كده للشخص كده في حياته، كل ما غفل يرجع تاني لكتاب الداء والدواء، خاصه في باب الذنوب المتعلقه بالشهوات. هو يركز كتير قوي في الموضوع ده، لكن مش في اول الكتاب، ممكن في نص الكتاب التاني يبان تركيزه على موضوع الشهوات النساء والكلام دوت والشهوه الجنسيه ما بين الطرفين عموما. لكن هو ابن القيم في الكتاب دوت عالج كل انواع الداء بعلاج عام، وبعد كده في الاخر ركز على موضوع الشهوه. بدا ابن القيم زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت واللي قبلها بكلام على الدعاء، خصوصا الكلام على الثقه في الله سبحانه وتعالى، الكلام على ان كل داء له بلا شك دواء، واتكلم على الدعاء وليه انت الدعاء احيانا ما بيجيبش معاك نتيجه، ليه ما بينفعش معاك. استطرد في باب كبير في الموضوع ده، وبعد كده دخل في الكلام على الرجاء المذموم او الغرور بالله سبحانه وتعالى اللي بيمنع العبد ان هو يسلك طريق الاصلاح والصلاح، معتمدا على حسن ظني بالله ومعتمدا على سعة رحمة الله والعفو والستر والكلام دوت. في الدرس الثاني فصلنا في القصة دي. الدرس الثاني في اخره كان ابن القيم قال ان الانسان مش ممكن يسلك الطريق دوت الا بقوة علمية وقوة عملية. قال ان مشكلة اي حد، وده مشكلة فعلا من الامور العظيمة لابن القيم، ان هو جمع لنا المشكلة في كلمتين بالظبط زي ما قلنا قبل كده. جمع المشكلة ان مشكلتك دايما في الحركة، اما ضعف القوة العلمية او ضعف القوة العملية، اما ضعف العلم او ضعف اليقين اللي بيترتب عليه الارادة والقوة الارادة. فاما انك انت ما عندكش علم بما انت ملاقي، او عندك علم بس انت عندكش عزيمة لاخذ القرار اللي انت المفروض تاخده لما عرفت ان كذا وكذا ده مضر او كذا وكذا ده نافع. فاما انت بتؤتى من قبل ضعف علمك او ضعف الارادة. فهنلاقي ان هو تقريبا في كتاب الداء والدواء بيدور الكتاب حول الكلمتين دول، تقويه العلم، تقويه الاراده. بس يعني لو اردنا ان احنا نختصر ابن القيم عمل ايه في كتاب الداء والدواء، طلعك من هنا قوي العلم قوي الاراده. عشان كده هو مش لازم ينزل على التفصيل في كل معصيه، لان هو اداك الحل الايه العام لكل حاجه. يعني انا افتكر كان عندنا دكتور كده في كلية هندسة في إعدادي، وإحنا في أول سنة في إعدادي هندسة، كان قال لنا إيه صدمة كده في الإيه في الأول. يعني قال لي أنت فاكر بعد 5 سنين في الكلية هتطلع مهندس؟ قلنا له أكيد. قال لنا لا، أنت مش هتطلع مهندس بعد 5 سنين، أنت هتطلع من الكلية عندك عقلية تؤهلك إن أنت تبقى مهندس، بمعنى إن إحنا هنديلك الأدوات اللي انت تنزل بقى في الشغل هتكتشف الفرق بينك وبين غيرك. وده فعلا يعني الواحد بعد 15 17 سنه في الشغل بيشعر بهذا الفرق فعلا بينه وبين اي حد. يعني فرق بينك وبين اي حد بتحس بفرق. الفرق ده جه منين؟ من ال6 سنين او ال5 سنين اللي انت قعدتهم في الايه في الكليه. لا، انا خدت معلومات وعلوم معينه اثرت فيا في عقلي، اثرت في طريقه تفكيري، خلتني بخش في اي حاجه بحس ان انا طريقتي مختلفه، اسلوبي مختلف، تفكيري مختلف. فالكليه وصلتني كده، كذلك كليه التجاره، كذلك كليه الطب. هي كل الكليات مش بتطلعك في الاخر طبيب محترف ولا محاسب محترف ولا مهندس محترف، انما بتاهلك ان انت تنفع تتحط في الحاجه هنا تركب على طول، تركب في الايه السلوت بتاعك، تركب في المكان اللي انت مخصص ليك. فمش تفضيل كليه على كليه، لكن فكره الكليات كده. الفكره ان ابن القيم دي كلية هيطلعك منها تقدر تنزل على اي معصية تتعامل معها. عشان هنا مش ضروري بقى يديلك درس في كل معصية، مش هيقولك تسيب الربا ازاي، مش هيقولك تسيب الزنا ازاي، مش هيقولك، مش كل حاجة هيقولها بالتفصيل. هو هيديك كأنك انت في الكلية هنا، والشغل كتير ومجالات الشغل كتير. انا مش هقعد كل حاجه اشرحها لك، مش هقول لك لو اشتغلت في شركه كذا اعمل كذا، شركه كذا اعمل كذا. انا هديك في الكليه حاجات تطلع من هنا هتشتغل في اي شركه هتلاقي نفسك سالك كمهندس، سالك كمحاسب، سالك كدكتور، لان انت عندك محصله بقى لخمس سنين بتدرس. انت ما خدتش بالك ان الدراسه دي في الاخر اهلتك لاي وظيفه تحت المسمى الايه ده. فهو هنا ابن القيم بيعمل كده في الحقيقه في الكتاب ده. الفكره الاساسيه ان هو بيدي لك كميه علم مع كميه تحفيز واراده هتوصلك في الاخر. اطلع من الكتاب ده، انزل على اي داء هتعرف تعمل معاه، لان انا اديتك دواء ينفع لكله، وانت بقى عندك من القوه والاراده والعلم اللي يصب معاك في اي مشكله، فده يريحك كتير. بقى كده انت مش محتاج تفاصيل كتير في كل معصيه. عشان كده دي طريقه القران على فكره، طريقه القران في التعامل مع المعاصي ان ربنا يأصل اصول كتير كتير. مثلا ربنا اتكلم على الدنيا قد ايه في القران؟ كتير قوي. اتكلم على الاخره قد ايه في القران؟ كتير قوي. ده من باب ان انا بديك قوه علميه وقوه عمليه عامه. وبعد كده تلاقي ايه في غض البصر، ايتين ثلاثه في الربا، ايتين ثلاثه في القتل. مش هنقعد بقى 100 ايه في موضوع واحد، مش كل موضوع هنقعد فيه 100 ايه، لكن هتلاقي مئات الايات في الدنيا والاخره. صح؟ ليه؟ لان ده الايه، ده دي الكليه. كان بقى الشغلانه مش مهم، انت مجرد ما بقيت طالع من الكليه فاهم هنحطك في اي شغلانه هتشتغل. فمش محتاج، محتاج بقى في الشغل ان انا بس ادربك اسبوعين، لكن انا عشان اجيب واحد دكتور اشغله مهندس هدربه قد ايه؟ عايز درب سنين عشان يفهم حاجات كتير قوي انا بقولها ما هو مش فاهمها. والعكس، مهندس درب يبقى طبيب هيتعب، نتعب معاه جدا. فبالتالي انا بطلعك من هنا. انت بقى محتاج بعد كده في كل ذنب كلمتين الموضوع يخلص. فابن القيم شغال معانا بيقوي عندك العلم، بيقوي عندك الايه، الاراده في كل الكتاب تقريبا. فهو هنا في الباب بقى اللي هو الاخير بقى اللي اتكلم عليه اللي بدانا فيه المره اللي فاتت، بدا في تقويه القوى العلميه عندك. العلم باضرار الذنوب والمعاصي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، ودي المره الثانيه هنتكلم على ضرر الذنوب والمعاصي. هنا هو بياسس ايه؟ بياسس قوى علميه. هو الحقيقه ان كل قوه علميه بتاثر ايجابيا في القوى العمليه، لان انا لما اعرف غير لما كنتش اعرف. فانا لما عرفت مثلا الاكل ده بيتخن بس، غير ان عرفت بيقول لك ده فيه سم، فانا لما كان بيتخن بس كنت عادي بتساهل باكله عشان بحبه، كانوا قالوا لي فيه سم مثلا ممكن تموت ما بقتش. فهي العلم نفسه بيأثر في الايه، في الاراده. فهو كل علم بيؤثر في الايه، في الاراده، زائد ان الاراده هيبقى يتعمل لها تمارين تقويه لوحدها وهي ماشيه معانا في الكتاب. لكن قاعده مهمه ان كل قوه علميه بتؤثر ايجابيا في القوى العمليه او الاراديه. والإرادة أحيانا بنخاطبها لوحدها بمجموعة من الإيه، المفاهيم العقلية اللي هنشوفها في الكتاب دوت. المهم ابن القيم لما يكلمنا في فصل ضخم، أكبر فصل في الكتاب تقريبا اللي قاعد فيه أكتر من 80 صفحة بيتكلم بس في أضرار الذنوب والمعاصي، يبقى أكيد تعرف أن الباب ده وأخطر باب بيتكلم فيه ابن القيم. وأهم نقطة هيتكلم فيها ابن القيم وهي أنه هو بيديك قوة علمية ضخمة جداً في باب أضرار الذنوب والمعاصي عموما، اللي هي تبغضك في أي معصية على الإطلاق وتخلي عندك إرادة في نفس الوقت أن أنت تطلع من المعصية دي. طيب إحنا المرة اللي فاتت وقفنا اتكلم آخر حاجة اتكلم فيها، اتكلم على أضرار الذنوب والمعاصي العامة اللي بتنزل تؤدي إلى المعاصي، العقوبات العامة على الناس تؤدي إلى تسلط الأعداء، وقلنا تؤدي إلى بغض الناس لك، شماتة الأعداء بك. ودي كانت آخر حاجة تقريبا وقفنا عندها. وبدأ معانا في الفصل النهاردة بيقول وللمعاصي أضرار أخرى قبيحة منها حرمان العلم، وده اللي وقفنا عليه مرة اللي فاتت. نوع يكلمنا أول حاجة حرمان العلم، ده مازال ابن القيم بيبغضنا في الذنوب والمعاصي. مازال ابن القيم بيبني عندك قوة علمية. أنت إيه المصيبة اللي أنت تقع فيها؟ مشكلتك مع المعاصي مش شوية سيئات، لا، موضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع فعلا يدمر كل شيء. فما تبصش للمعصية شوية سيئات سأقابلها ببعض الحسنات وانتهي الأمر، هذا خطأ رهيب. لا، المعاصي ممكن تضرب حاجات تانية كتير تمام، وتبوظ لك السيستم كله تمام. فبيقول منها حرمان العلم. حرمان العلم يعني يبقى أنت لا تنتفع بالعلم، لأن العلم نور في النهاية. فإذا نور وقلب مظلم فلن ينتفع بالنور. زي مثلا احنا عندنا مصدر نور مثلا وفي امامه زجاج، الزجاج ده اذا كان نقي من اللي خلف الزجاج بينتفع بالايه، بالنور. اما اذا كان مدهون ازرق مثلا او عليه ستيكر اسود فاللي ورا الازاز مش هينتفع بالنور دوت. فكذلك العلم نور، النور بيدخل هو النور موجود، انت قاعد تتلقى العلم، العلم نور، لكن هل هو بينفع القلب؟ حسب ايه؟ زجاج القلب. فمثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. ربنا شبه القلب بالايه؟ الزجاجة، الزجاجة. وشبه الوحي بالنور، المصباح اللي هو النور في زجاجة، فيدخل ويطلع منه، النور بيخش له ويطلع منه. فالفكرة ان قلبك زي الزجاجة، فكل ما الذنوب تزيد كل ما انتفاعك انت بالعلم بيقل، وانتفاع غيرك بالعلم اللي عندك بيقل، لان انت برضو نور منك وليك، النور اللي داخلك انت بتستفيدش منه، والنور اللي المفروض طالع منك ما بيوصلش للناس، لانك انت الزجاج مهبب من ناحية دي ومن ناحية دي. تمام. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ايه؟ من نور، رغم وجود النور بس فما له، مش مفيش نور، مفيش نور ليك انت بس، لانك انت اللي قفلت الدخول بتاعه بالذنوب والمعاصي، حرمان العلم. لذلك مشهور عن الشافعي انه نسى في بعض الايام بعض الايه العلم، كان بينسى، يستدعي المعلومه ما تجيش، فذهب الى شيخه وكيع، وكيع كان شيخ الامام الشافعي، فشكى له سوء الحفظ، قال له مش بحفظ وبنسى، زي ما احيانا بعض الاخوه يقول لك شيخنا اذاكر ازاي الدرس، حاسس ان انا بنسى على طول، حاسس ان انا بذاكر وانسى. هو بيعتقد ان المساله بس مرتبطه بالوسائل العمليه، ان انت ايه امسك الكتاب وذاكره الطريقه الفلانيه واحفظه هتبقى 100 100. ممكن ما يكونش ده السبب، ممكن يكونش مشكلتك، طب ما انا بذاكر فيزياء بقى بذاكرها كويس، اشمعنى في العلم الشرعي حاسس ان انا مش سالك؟ يمكن يكون في ذنوب. ده اذا كان الشافعي على قله ذنوب الشافعي تاثر بالذنوب، فراح لوكيع، وكيع بقى ما قالوش ايه اسمع بقى ايه خد رتب الاولويات وبتاع واعمل لون الكتاب ولون الكراسه وحط علامات تستيكرز وبتاع، ناس فهمانه السكه، ما انا عارف ان الشافعي بيعمل كل دوت يبقى في حاجه تانية. فقال ايه فارشده، فقال ايه ينشد الشافعي بيحكي نصيحه وكيع ليه لما نصحه بترك الذنوب، فقال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يعطى، لا يعطى لعاصي، لا يعطى لعاصي. ومالك أيضا كان نصح الشافعي نفس النصيحة، لما مالك انبهر بالشافعي، مالك انبهر بالشافعي، أعجبه فطنة الشافعي وذكاء الشافعي، وكان الشافعي قد حفظ الموطأ مالك، وكان بيقعد في مجلس مالك يعني يصحح للناس بحفظه، وكان ممكن يجلس بعد الإمام مالك يفهم الناس اللي اتقال، فأعجب الإمام مالك بذكاء الشافعي، فقال له هذه الكلمة العظيمة، قال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فكم انتفع الشافعي بنصيحة وكيع ونصيحة مالك، ولعله فعلا اتقى الله سبحانه وتعالى تقوى عظيمة، فبقي أبقى الله علم الشافعي إلى يومنا هذا. وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومن أعظم الرزق العلم عموما، شكاية ديت اللي حينتقل إليها اللي هو بقى إيه حرمان الرزق، إن الذنب بيؤدي إنسان يحرم الرزق. الرزق ده كلمة عامة، ممكن تشمل العلم، تشمل العبادة، تشمل المال، تشمل الولد، كل حاجة، كل ده اسمه رزق، كل ده يدخل في معنى رزق. إن العبد يحرم الرزق، أي رزق بقى، بالذنب يصيبه. وكما تعلمون أصحاب السبت حرموا الرزق، قال سبحانه وتعالى لما أخبر عما فعل بهم ختم الآية قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، صح؟ قال لا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا اليوم اللي حرام يصطادوا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني هم أصحاب فسق، فأدى إن هم حرموا الإيه الرزق. فلما تلاقي غلاء الأسعار، لما تلاقي ضيق الناس في الرزق، لما تلاقي الأسعار بتغلى، لما تلاقي المرتبات ما بتكفيش، تأكد أن هناك ذنوب عامة وظاهرة، وده لا يخفى على أحد. يعني فعلا كل ما زادت الذنوب في المجتمع كل ما يشعر بضيق، وكل ما الأسعار بتزيد، وكل ما البلاء بيزيد، وكل ما ضنك العيش بيزيد. هذا شيء لا يعني لا ينكره عاقل أبدا، فمتى نفيق؟ يعني سبحان الله. بيقولوا من ذلك وحشة، ودي خطيرة قوي، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. وهذه من أصعب أثار الذنوب والمعاصي. عارف يعني وحشة؟ عارف لما تبقى أنت مثلا في حد محترم وكويس معاك واللي المثل أعلى يعني وكريم وطيب وكل حاجة مية مية تمام؟ فأنت إيه زي ما يقول كده بالبلدي عكيت الدنيا معاه، عكيت الدنيا إيه معاه، فبقيت ملكش عين تقابله، ملكش عين تقابله، فمش عارف تقابله، فلما بقيتش عارف تقابله حصل جفاء، لما حصل جفاء حصل فجوة، حصلت الفجوة تبتدي تحصل إيه الوحشة ديت، مبقاش هو، بقيت أنت حاسس إن أنت فيه خلاص، بقى فيه حاجز بينك وبينه، وأنت لسه بتعك، هو مثلا أنت بتعك في حاجة هو الحاجة دي ما بيحبهاش، وأنت بتعملها هو ما بيحبهاش، تمام؟ فأنا مش عارف أقابله وأنا بعملها، وأنا مش عارف أتوب، مش عارف أبطلها، فقررت إن أنا إيه؟ خليه ما يشوفنيش خالص، فيبتدي يحصل إيه؟ الوحشة دي، فيجد قلبه إيه؟ قابط كده دايما، في وحشة بينه وبين الله، هو عارف إن هو فيها غلط، وعارف إن هو مش عارف يبطلها، وفي نفس الوقت مش عارف أرجع، ومش عارف أوري وشي إزاي يعني، تلاقي الدنيا كلها إيه؟ بتبوظ عليه، ويجد نفسه حتى صلاته ما بقتش زي صلاته، الدعاء ما بقى زي الدعاء، القرآن ما بقى زي القرآن، أنا حاسس إن أنا ما بقتش أتدبر زي الأول، كل ده من آثار الإيه؟ الوحشة ديت. فإذا تاب الإنسان ورجع إلى الله تزول الجفوة ديت والوحشة، ويرجع صفاء العلاقة بينه وبين الله، يرجع له حلاوة الصلاة وحلاوة القرآن وكل حاجة. برضه دي من الأسئلة الناس تسألها، تفتكر إن في مسألة عملية، يقول لك إزاي أخشع في صلاتي يا عم الشيخ؟ تقعد تديله 100 وسيلة، بيقول لك ما بتجيش معايا. أنا ما أعرفش أنت بتعمل إيه. أنت أضرب حالك مع المعاصي، يمكن كل ده ضربة بسبب جاية لك بسبب معصية عاملة لك وحشة في قلبك بينه وبين الله. لا تتلذذ بصلاة، لا تتلذذ بالقرآن، تمام؟ ويكون دي العقوبة اللي ربنا عاقبك بيها. لذلك أحد الناس قال مرة: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، كم أعصيك ولا تعاقبني. فجيء له في المنام قال: كم أعاقبك وأنت لا تشعر، ألم أحرمك من لذة مناجاتي. خدش باله هو في حاجة اتسحبت، ما خدش باله، هي المناجاة لسه شغالة، هو لسه بيصلي عادي، لسه بيدعي عادي، لسه بيقوم الليل عادي، بس اتسحب منه ليه؟ لذة المناجاة، حلاوة الصلاة، جمال التدبر، راح منه، هو مش حاسس، هو بيحسبها بالأعداد، أنا لسه بصلي، لسه بقرأ نفس وردي، بس هو مش حاسس إن الكيفية نفسها ضعفت جدا. فقال الله تعالى له: ألم جاء له في المنام قال: كم أعاقبك وأنت لا تشعر، أنا عاقبتك خلاص بالفعل، ألم أحرمك من إيه؟ لذة مناجاتي. فحصلت الإيه؟ الوحشة ديت، حصل إن هو بدأ ما بقاش فيه علاقة يعني مع الله سبحانه وتعالى زي ما كانت من الأول. عشان كده أسئلة بعض الناس يقول لك: شيخ قول لي بقى على طريقة الخشوع في الصلاة، يقول لي تقعد تدي له أنت طرق كلها، هو في بينه وبين الله جفوة، في وحشة، خلص المعصية ديت هترجع كل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تاني على الوجه الأتم الأكمل. بيقول بعد كده: تعسير الأمور، يعني أمور تتعسر كده، هو ربنا قال كده، قال في القرآن إيه؟ قال في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه؟ يسرا، صح؟ ده قاعدة من قواعد الدين، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والعكس بالعكس، من لا يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تجد أمور متعسرة يعني دايما في قلق، دايما في توتر، دايما بحس إن كل حاجة صعبة، دايما مش مفيش تيسير كده في حياته، مفيش توفيق، حاسس بياخد قرارات بيندم عليها كتير، حاسس ان هو يعني مش موفق في الحياه، اختياراته كلها بتبقاش موفقه، لان التوفيق ده من الله. حاجه الانسان الى الله هي حاجه في كل لحظه، يعني بعض يعتقد انه يحتاج الى الله مثلا في الامور العظيمه، مثلا زي مثلا يحتاجه لما يعوز ولد، لما يبقى ايه عايز ينجح، لما يبقى محتاج يغير شقه بتاع، مش هي دي الحاجه. يعني أنت تحتاج الله في كل لحظة، لأن كل حركة، كل موقف بتاخده في حياتك هو محتاج توفيق. ببساطة جدا، إن أنا مثلا النهاردة صحيت الصبح، أنزل الشغل ولا منزلش، ده قرار ممكن يترتب عليه موتك أو حياتك، ممكن تنزل خبطك عربية، ممكن تقعد البيت ينزل على دماغك. يعني اللي عايز أقوله إن أبسط قرار في حياتك محتاج توفيق، انزل دلوقتي ولا كمان 5 دقايق؟ دي قرار جوه القرار. ممكن انزل دلوقتي، ممكن انزل كمان 10 دقايق، ممكن 10 دقايق دول يفرقوا حياتي وموتي. صح، يقول لك ده كويس ان انت اتاخرت، ده العربيه اللي قبلك عملت حادثه، يا ده انا اتاخرت دقيقه، هي الدقيقه ديت. ما ده كان قرار، وقرار صاحب العربيه اللي عملت الحادثه كان قرار برضو. هل كان خير لي ولا خير ليك، شر لي ولا شر ليك، كلها دي حسابات احنا مش عارفينها. بس في الاخر كل قرار، اعدي الشارع دلوقتي ما اعديهوش، اكلم فلان ما اكلموش، كل كلمه، كل موقف محتاج هدايه. فتخيل ان ربنا رفع عنك التيسير بس. كم من قرار في اليوم لو اتحرمت من توفيق الله فيه حياتك تتكعبل. مش بقول لك حياتك تتكعبل في القرارات المصيريه بس، بل القرارات العاديه، قرار بسيط. ابنك قال لك حاجه فانت عملت رد فعل، ممكن رد الفعل دوت يبقى رد موفق، ممكن يبقى غبي جدا. ممكن تعمل زوجتك تكلمك بطريقه معينه فانت تكون في بينك وبين ربنا خير، فربنا يلهمك كلمه تعدل الدفع على طول، وممكن ربنا يخذلك فتقول كلمه تفسد حياتك، تفسد حياتك مع زوجتك تماما وما تنساهاش ليك، ده لو مش طلاق يعني. فاحيانا البيت بيخرب بكلمه. طب ليه الكلمه دي طلعت؟ تعسير امور، انت امورك مش فيش تيسير. وفي واحد موفق سبحان الله تقول ما اعرفش ايه اللي نزل عليا الهدوء في اللحظه دي، سبحان الله يعني، كنت اقول كلمه هتبوظ الدنيا، الحمد لله ما اعرفش ازاي ما قلتهاش، انا مسكت نفسي وقعدت استعذت بالله من الشيطان الرجيم كده، ده توفيق. صح، يبقى انا تخيل انت مثلا الذنوب بتادي لان انت تحرم من التوفيق دوت. تخيل انسان بقى اتحرم من التوفيق، بيلوى منها ظلمه يجدها في قلبي حقيقه، ودي اتكلمنا عنها قبل كده يعني. بيقول والمعاصي تمحق البركه، ولا بد في كل حاجه بقى. البركه دي حاجه معنويه، ان ربنا يجعل القليل كثير حتى لو هو لسه قليل، يجعل البسيط كبير. بركه دي شيء معنوي، ربنا اذا وضعه في شيء هتلاقيه معدي، شاله من شيء اترفع من شيء ولا ليه اي لازمه مهما كان كبير. فالمعاصي تمحق ليه البركه، يمحق الله الربا. العمر ينقص، تلاقي عمرك 60 سنه وواحد تاني 60 سنه، سواء انجز انجازات رهيبه جدا وانت ما عملتش اي حاجه في حياتك. واحد مرتبه 10,000 وده مرتبه 10,000، ده حياته ماشيه سالكه والدنيا جميله ما يحتاجش اي حاجه، التاني متكعبل حياته كلها متكعبله وديون وربا وقروض والدنيا بتقومش معاه رغم ان هم نفس المستوى نفس كل حاجه. ده اولاده في نفس المدرسه بتاعت ولاد دوت، ده اولاده الدنيا سالكه معاهم وعيال فاهمه وعيال نظيفه وعيال وده كل يوم مشاكل وحوارات. بركه اتنزعت، اتنزعت من البيت، اتنزعت من المال، اتنزعت من العمر. المعاصي تمحق الايه؟ تمحق البركه، تمحق البركه. بعد كده تحت عنوان لطيف قال المعاصي تزرع امثالها. دي مع ايه؟ ده عنوان خطير جدا. من عقوبات المعاصي المعاصي، يعني من عقوبه المعصيه المعصيه بعدها، كما قال بعض السلف، من عقوبه المعصيه المعصيه بعدها. وقال بعضهم اذا رايت عند الرجل معصيه فاعلم ان لها اخوات، واذا رايت عند الرجل حسنه فاعلم ان لها ايه؟ اخوات. يعني انا شفت واحد بيشرب مخدرات مثلا، اكيد بيشرب سجاير، اكيد بيشتم، اكيد في الصلاه مأثر فيها، دي بتجيب دي، في حاجات كده بتيجي مع بعض. ما ينفعش تقنعني ان واحد مثلا بيسب الدين وما بيشتمش، تقنعيش واحد مثلا ممكن يضرب ابوه او امه وما بيأذيش حد، هي في حاجات كده بتدل على حاجات. اذا رايت عند رجل سيء فاعلم ان لها اخوات، لان من عقوبه السيء السيء بعدها، ومن عقوبه ومن بركه الحسنه الحسنه بعدها. فالمعاصي ولاده، والطاعات ولاده، ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنة. يعني تعمل حسنة ربنا يقبلها يديك اللي بعديها، يقبلها يديك اللي بعديها، يقبلها يديك اللي بعديها. تعمل سيئة يخذلك فيحرمك من التوفيق، فإذا حرمك التوفيق وكلك إلى نفسك، وإذا وكلك إلى نفسك وكلك إلى خطيئة وذنب، تلاقي المعصية جابت معصية جابت معصية لغاية ما أنت توقف وتقول يا رب رجعت لك، يرجعك تاني للتوفيق والخير والبركة، تلاقي إيه الزحلية دي بطلت يعني. فسبحان الله يعني. يعني بص هنا كان احد الشعراء بيقول وكأس شربت على لذة واخرى تداويت منها بها. يعني هي الاولانيه انا شربتها على لذة، دي اللي انا كنت عايزها، فكأس شربت اللي بعديه ما اعرفش ليه، الكاس اللي بعديه ماليش اي لازمه، انا شربت الاولاني هو ده كان مزاجي، وبعد كده الكاس جاب كاس تاني، التاني ده ما كنتش عايزه، ولا ليه أرغب فيه، وأنا كنت عايز أعمل معصية على قد اللذة بس دي جابت ديت. واحد تاني بيقول على الخمر، بيقول فكانت دوائي وهي دائي بعينها كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. يعني بيشرب خمر، بيشرب بعدها خمرة تانية، بيشرب بعدها خمرة تالت، فهي اللذة كانت في الأولى بس، وبعد كده كل ده دمار بقى، زي المخدرات كده، تلذذ في أول بعد كده يتعب تعب تعب تعب، بس هو مش قادر يبطل معصية جابت إيه، جابت معصية. كان في مهرجان كده مشهور كده قديم كده الواحد إيه، أحيانا المهرجانات بيبقى فيها حكم كده يعني، سيبك من أنا بسمعش مهرجانات، بس هي من كتر بتشتغل في الشوارع الواحد بيلقط بعض الكلمات كده، احيانا بيبقى فيها حكم، والحكم دي هم جايبينها من جوه يعني، طبعا بيعملوا مهرجانات هم اصلا بيبقوا غالبا يعني ربنا عارفين يعني، فهم هم هارسين المجال تمام وعارفين اللي فيها يعني. تلاقي مثلا كان في مهرجان زمان اسمه العبد والشيطان، كان بيحكي ايه اللي بيحصل بالظبط، كانه درس يعني، كانه درس يقول لك الشيطان ممكن يعمل فيك ايه، لان هو بيحكي من واقع، كل ده درسه يعني. فمن الامور الكلمات اللي ضحكتني او سمعتها في مواصله يمكن، بس انا التفت جدا للكلمات يعني، وكنت يعني ايه ما انكرت اللي حصل يعني، بس انا رن في دماغي كلام في حكمه. احيانا تسمع الحكمه، خد الحكمه اي حد، هو الناس اللي قالوا دول، ما دول بيشربوا خمره وما زال السلف بينقلوا كلامهم على اعتبار ان ايه ان ايه ان ده اكتر واحد تاخد منه حكمه، لانه ده اصلا اللي جوه بيقول لك، انا بقول لك المعصيه بتجيب ايه، يعني الشيخ يقولها لك تقول الشيخ مش فاهمان، طب واحد اصلا عاصي بيقولها لك. فكان اللي بتاع كان بيقول ايه، بيقول السيجاره جابت جوان، وجوان جاب حبايه، وبعد كده قال لي حبايه جابت شريط، وانتهت الحكايه. فكانت كلمات عميقة جدا يعني، معبرة عن هي فعلا كده، هي السيجارة جوان اللي هو سيجارة بس ايه، فيها بعض الحشو اللطيف كده محشية رز تقريبا، جابت جوان، الجوان جاب حباية، بعد كده انتقل بقى، بدأ بعد ما بقى يشرب سيجارة فيها حشيش مثلا، بقى بيشرب ايه حباية مخدرات مرة واحدة، الحباية جابت ايه شريط، وانتهت الحكاية، خلاص لبست انا في الايه في الدنيا. فالكلمات دي لولا الموسيقى كانت تبقى من حكم الزمان يعني. فالحقيقه المعاصي واللاده بتجيب بعض، حتى هم اللي قاعدين في الكار نفسه بيقول لك هي كده، خلي بالك هو بيقدموا مواعظ عظيمه في الايه في المهرجانات ديت يعني، ما حدش يسمعها يعني يا ريت. بعد كده بيقول من المشاكل المعاصي اعتياد القلب على المعصيه، ان يالف يحصل الالف، والالف ده من اخطر الامور يعني. الانسان احيانا بيبدا المعصيه وهو في الأول بيبقى مستحي ومستنكر ليها، بعد فترة بيبتدي يحصل الحياة ده يتكسر شوية والاستنكار يتكسر شوية، ويبدأ يحصل نوع من التآلف معها، بل أحيانا ما بيعملهاش مجرد أنه بيشوفها يعني. أنت واحد سافر أوروبا مثلا عايش هناك تمام، حدثني بعد سنة سنتين عن نظرته للتبرج مثلا. أنت الآن إذا رأيت مثلا في بلاد المسلمين تبرج مثلا، بتبتدي إيه تتضايق يعني، البنات بايظين وبتاع، وبتبتدي يعني في شويه ايه بواقايا من غيره وحياء وبتاع. فانت عشت في اوروبا سنتين ثلاثه، تعال انزل بلاد المسلمين دلوقتي شوف التبرج، طلع ده البنات هنا محترمه ما شاء الله صح. ليه؟ لان انت حصل اصلا الف، انت الفت ما هو اصعب من كده بكتير، فنزلك ده عادي يعني، اصلا بقيت مساله دي ما فيش بس في لا بتغض بصر ولا بتاع، خلاص حصل الف مع المعصيه دي، واحد قاعد طول النهار قاعد مع ناس بيشربوا سجاير ومخدرات وبتاع، هو بقاش يستنكر اصلا الموضوع ده، حتى لو بيعملوش ما بالك هو بيعمله بقى، ما بيعمله دي المرحله اللي بعديها لما بيحصل الف، ما هي بتتدرج الموضوع، بيبدا الموضوع الاول ان انت مستنكره، تبتدي تخلطه، بعد ما تخلطه بعد فتره تالفه كرؤيه بس، وبعد ما تالفه كرؤيه يهون، هو بيقول لهم خلاص كل الناس بيعملوا كده، تبتدي المرحله الجايه ان انت نفسك اللي تعمل، وبعد كده ما انت تعمل تزود، وبعد ما تزود تبتدي تستهين بمعصيتك انت الاصل الايه الاولانيه، وبعد كده تبقى انت داعيه الى الايه المعصيه ديت. فاعتياد القلب على المعصيه ده من أسوأ الامور، ان يتالف الانسان مع المعصيه يعني، المفروض الانسان ما يسمحش لنفسه بالوصول لمرحله التالف اصلا يعني المساله مش ان انت تعمل معصيه، في قبل كده ان انت ازاي بتشوفها وما بتنكرهاش. خد بالك انكارك للمنكر هو احد الموانع القويه البعيده من الحصون القويه ان انت تقع فيه. طول ما انت بتنكره يبقى انت في بينك وبين الالف فجوه، لسه ما وصلتش للالف نفسه، لان الالف هو اللي هيوصل للايه؟ للفعل، صح؟ فلو انا بنكر يبقى انا لسه ما وصلتش للتالف، يبقى انا ضامن ان انا ان شاء الله مش ايه، مش هقع. لكن لو انا بطلت انكر يبقى انت قربت من طحاره الايه؟ التالف. انت مش هتعمله برضو، بس هتبتدي ايه؟ تتالف مع عادي. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لعن، لعن الذين كفروا. يعني شوف هم جت منين لفين. اول ما بدا معصيه كانت ايه؟ كان يشوفوا المعصيه ما يعملوهاش، ما ينكروش، وصلت لايه؟ للعن، طرد من رحمه الله. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اذا عصوا وكانوا يعتدون وكانوا يقتلون الانبياء، طب بدات ازاي؟ بدات بايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر ايه؟ فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. فالاول بدا يشوف المنكر ما بينكروش، بدا يتالف معاه، بدا يعمله، وصل ان هم قتلوا الانبياء. يبقى انا لما بنكر انا بمنع عن نفسي من وصول للالف نفسه، ولو وصلتش للالف مش هوصل للايه؟ للفعل نفسه. تمام. بعد كده بيقول لنا من عقوبات الذنوب والمعاصي بعد ما قال الاعتياد، قال هوان العاصي على الله، وبعد كده قال بعدها الذل، ذل المعصيه. ودي حاجات مرتبطه، يعني الانسان اذا عصى الله سبحانه وتعالى هان عليه، واذا اطاعه عز، واذا عز نالته كل انواع الكرامات والحمايه. عشان كده الحسن البصري بيقول على العصاه، بيقول هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. إذن المعصية هي دليل على هوانك على الله سبحانه وتعالى. فالمعصية تجيب لك ذل وتجيب لك هوان، معصية سبب الذل وسبب الهوان. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وربنا بيقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكان ده روشتة العز. ايه روشتة العز؟ العمل الصالح والكلم الايه؟ الطيب. اللي بيلتزم بالكلم الطيب والعمل الصالح ده من كان يريد العزة، فلله العزة جميعا. طب ايه طريقها يا رب؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعكس، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور. فالانسان يهون على الله اذا عصاه، واذا هان عليه كل انواع الذل بقى تصيبه. والذل يا اخواني ليست ما لا يلزم ان هي تكون حاله بدنيه، وانما هي حاله قلبيه محضه. الذل حاله ايه؟ قلبيه، مش حاله بدنيه. يعني انت ممكن تلاقي سجين وبيعذب وبيضرب بالسياط وهو عزيز، وممكن يكون ملك متوج وهو ذليل. الامام احمد كان الجلد في عشان يقول بخلق القرآن، لكن كان عزيز لم يعطيهم كلمة واحدة مما يحبون. بلال كان بيعذب، كان بيقول أحد أحد، كان عزيز رغم أنه كان بيعذب، صحيح. والعكس بقى، يعني مثلا مثال ربعي بن عامر الصحابي الجليل، كان مرة ذهب إلى رستم عظيم الفرس. رستم ده قائد الفرس، فكان رايح عشان يدعوه أو ينقل له رسالة الإسلام. فرستم عظيم الفرس دوت قال بهروب الدنيا، تعملوا ايه؟ قال قعدوني بقى على افخم ايه، قاعده كده حلوه، وفرشوا الارض ديت ايه، نمارق وافخم سجاد وافخم ايه مخدديات وبتاع، وبيعملوا المكان ده وذهب وبتاع، حطوا كل حاجه غاليه عندنا في طريقه اللي هو داخل فيه. عايز اهزمه نفسيا، عايز احطمه نفسيا قبل ما يوصل لي، دي خطته دنيا. ربيع بن عامر دخل، اصلا اول ما دخل دخل على الحمار، قالوا له انت داخل ازاي؟ قال لهم هتدخلوني كده يا اما ايه، يا اما مش داخل، انا اخش على الحمار بتاعي. وفعلا دخل عليه، دخل على الحمار، ما عرفوش يمنعه لان رستم عايزه، فدخل بالحمار جوه اللي جوه القصر، وكان معاه حربه طويله كده مدببه، فكان شاف المنظر، فهم الرساله، فهم هو ربيعي عايز يعمل معاه ايه، عايز يكسر عينيا، عايز يذلني بالدنيا، طب انا هربيه. وماشي مسى بالحربه دي وخرم كل حاجه عدى عليه، اي حاجه عليه يكسرها، يخرمها، يقطعها. طبعا الراجل كان ايه، هيعيط على ما وصله ربيع بن عامر، فلوسي شقة عمري ضاع، فاهم؟ هو على ما وصل لرستم كان رستم هو اللي اتحطم نفسيا، حس ايه ده، انت مين، انت مين، انت ازاي، انت اي حد مكانك بي بي بي بينبهر بالحاجات دي. فوجد ان هو امام شخص مختلف، هو اللي اتهز رستم، هو اللي اتهزم نفسيا، هو اللي طلع ذليل، وبدا ربيع بن عامر بيكلمه من فوق. فبقى رستم بيقول له ما الذي جاء بكم؟ انت عايز مني ايه يا عم؟ انت جايين تعملوا ايه هنا؟ انت في ايه؟ انت مش طبيعي. فقال له بص العزه بقى، قال ان الله بعثنا اصلا راكب حمار وهدومه عاديه والدنيا ما فيش خالص، معوش فلوس يعني الدنيا. قال ان الله بعثنا العز لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا، بص بيقول ضيق الدنيا ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. وصف اللي هو فيه رستم ده اسمه ضيق الايه الدنيا. قال له انت اصلا انت غلبان، انت مسكين، انت في ضيق من الدنيا، واحنا بندعوك الى سعه الدنيا والايه والاخره. سبحان الله. شوف العز عبد الله بن حذافه السهمي. عبد الله بن حذافه السهمي اسر مره، صحابي برضو عبد الله بن حذافه السهمي اسر بس في الروم، يعني شوف ده 40 عام مع الفرس عامل ازاي. عبد الله بن حذافه اسره، اسر في معركه مع الروم، فاسر، فالراجل امير الروم او ملك الروم في الوقت دوت اراد ان هو يذله، لما عرف انه صحابي اراد ان هو يذله، فحبسه فتره طويله ما جابش معاه نتيجه، منعه من الطعام والشراب ما جابش معاه نتيجه، لغايه ما جابه قال له تتنصر وإلا سأقتلك. قال له يا باشا إيه اللي أنت عايزه أعمله، اقتلني. فجاب مسلمين الأول، قال له تتنصر، قال له مش هتنصر، قال له أعطيك نصف ملكي وتتنصر، قال له أعطيك أزوجك أكمل نساء الروم وتتنصر، قال له ولا أبدا انسى، قال له أعطيك نصف ملكي وتتنصر، قال له والله ما أدري، أعطيك ملكي كله وتتنصر، قال له لا. طبعا كل ده قدام الناس، الراجل قاعد ايه يتضاءل، عبد الله بن حذافه بيكبر. قال له طبعا، قال له طيب الحل الوحيد ان انا اقتلك. وجاب اثار مسلمين من اللي اتاثروا معاه، اتاثر معاه مجموعه، وعمل حطهم زيت مغلي ورمى فيه مسلم لغايه ما داب قدام عبد الله بن حذافه السهمي، وبعد كده رمى مسلم تاني لغايه ما داب في الزيت المغلي، تمام. هو وعبد الله بن حذافه صلب، يقول له تتنصر، يقول له لا. ثم بكى عبد الله بن حذافه، قال هوب تعالى لي بقى، يبقى هو كده ايه خشع بقى خلاص، تعالى بقى. قال له ما الذي يبكيك؟ قال ابكي لان لي نفسا واحده تموت في سبيل الله، وددت لو ان لي انفس بعدد شعر راسي تموت في سبيل الله تعالى. فالراجل هنا انهار، ايه يا عم، ايه انت معدنكم ايه، انتوا مخلوقين من ايه، انت عايز مني ايه؟ قال له طب انت طب طب طب لغايه بص اتكسر لدرجه ايه، طبعا شكله بقى زفت قدام ايه، قدام كل الحشايه بتاعته، مش عارف ايه يخلي واحد يتنصر رغم العروض الرهيبه ديت، نص ملكه اجمل نساء الارض وبتاع، مفيش اي حاجه جايبه معاه، تمام. فقال له طب تقبل راسي وهسيبك، يعني شوف وصل العرض لغايه فين. قال له تبوس دماغي واسيبك، عرض حلو ما فيهاش حاجه دي سهله. قال له لا، أبص دماغك، لو علي أنا مش مشكلة بس أبص دماغك. قال له طب أنا عندي عرض لي. قال له أنا اللي عرض عليك عرض. قال له باشا تحت أمرك. بدأ إيه الدفة اتقلبت، بقى عبد الله بن حذافة بيأمر والملك هو اللي بيسمع الكلام عشان برستيجه راح خالص. قال له أقبل رأسك. قال له حلو. قال ولكن تحرر جميع أسرى المسلمين. قال له موافق. غريب موافق، تخيل أنت في ملكك في مملكتك توافق انك تحرر كل اسر المسلمين عشان قبل على الراس، ايه الذل ده وايه العز اللي كان فيه عبد الله بن حذافه. فعلا قبل راسه والراجل التزم وحرر كل اسر المسلمين، ورجع عبد الله بن حذافه بكل اسر المسلمين الى عمر ابن الخطاب. فقام عمر رضي الله عنه قال حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه السهمي. الراجل ايه ده، ايه الجمدان ده، ايه العز ده. نفس قصه الغلام والساحر، السائل الملك كان امر ان يروح قتله الغلام على الجبل، ينزل راجع سليم، يرموه في البحر يرجع سليم، لغايه ما قلبت الدفه اتقلبت، والغلام بيكلم الملك بيقول له انك لست بقاتلي، انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. وبدا مين اللي بيامر؟ الغلام بيامر الملك، قال له تجيب سهم من كنانتي وتحطني هنا وتقول بسم الله رب الغلام، والله ما تقتلني الا كده. والراجل من كتر ما هو مهزوز قدام الناس عمل كده فعلا بكل سذاجه، وقال بسم الله رب الغلام. فطبعا الغلام مات، بس القريه كلها ايه امنت، سامعين الملك نفسه بيقول بسم الله رب الغلام. فقالوا له انت جاء كما كنت تحذر، امن الناس جميعا. فاللي عايز اقوله شوف العز يا جماعه في طاعه ربنا، عشان كده بقول لك العز ده حاجه نفسيه مش حاجه بدنيه. لذلك الحسن البصري بيصف الناس الفسده في زمانه الظلمه، يقول هم وان تقتقد بهم البغال، يعني لو راكبين بص افخم مراكب، راكبين بامات، راكبين حرس شخصي وبتاع وعربيات وكاميرات وضحك وتصوير وتلزيق، كل ده قدامك بس، كل انت اللي شايفه، بس انت مش شايف جوه قلبه في ايه. ما يغركش اللي انت شايفه ده كله. قال هم ان تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، برضو انواع نوع من انواع المركوبات. قال لا يزال ذل المعصية في قلوبهم، لا يزال ذل المعصية في قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. سبحان الله. فعلا ده تجده في الواقع، تجد ناس فعلا من أبسط الناس، ويعني تشوفه غلب الدنيا في شكله، لكن تقعد معاه عز الدنيا والآخرة في كلامه وفي قلبه. وعلى عكس ناس ملء السمع والبصر، لكن تشوف حياتهم، تشوف أحوالهم، تشوف كلامهم، تشوف احتياجاتهم، تشوف فقرهم الداخلي. ايه ده؟ ما هذا الذل اللي انتوا فيه؟ ايه المهانه اللي انتوا فيها ديت؟ واحد يهين نفسه، يطلع يقل من قيمته على الميديا، يطلع يرقص في في في, في تيك توك، يطلع يعني يعمل نفسه مسخره للعالم كله. ليه تعمل في نفسك كده؟ عشان الماده؟ اي ذل دوت؟ المال يوديه ويجيبه. النهارده تعمل لنا دور شاذ، بكره تعمل لنا دور عاهره، وانت تعمل لنا كله بيسمع الكلام. اي ذل دي؟ ده ذل وحده ذل اللي انت شايفه دوت. ان واحد عشان يبقى ترند يعمل اراجوز، يعمل مسخره، يعمل قله ادب، ده ذل. تشوفش ده، متشوفش ده ميزه ولا حاجه كويسه ولا حاجه حلوه. ده مزيد من الذل. ناس بتهين نفسها، ما هذه الاهانه؟ والناس بتحسد ويقول لك بص يا عم الدنيا ضربت معايا، عمل ترند وجاب فلوس. جاب فلوس بايه يعني؟ والله هذه المشاهد يا اخواني تزيدني زهدا في الدنيا، لان انا لما ارى ان الله اعطى الدنيا لامثال هؤلاء، اقول والله هذا دليل على انها هوان الدنيا على الله. ولو كانت فعلا تساوي عند الله جناح بعوضه ما اعطى لامثال هؤلاء. لما تشوف الدنيا بتذهب للرعاع دول، انت نفسك بتقرف منها. تقول يعني لما تروح لدول انا بنافس عليها؟ ده ايه اللي انا فيه دوت؟ لا، الواحد ينافس بقى على الايه، على المنازل عليه من الجنه. فهمنا الشاهد يعني ان ده الذل والعز. بيقول بقى هنا كلمه، خد بالك الحته دي، ابن القيم في تحت عنوان فساد العقل بالمعصيه، ان بيقول من عقوبات الذنوب والمعاصي انها تفسد العقل، من عقوبات الذنوب والمعاصي انها تفسد العقل وتدل على ضعف عقل صاحبها. احنا قلنا قبل كده ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيحاول ان هو يقوي عندك تمارين العزيمه دي، من تمارين العزيمه اللي هيدالك ابن القيم جمل كده بيحطها بتخليك تتحفز للعمل غير العلم، تتحفز للعمل. فعايز يقول هنا هيقول لك بقى ان المعصيه دي تدل ان عقل صاحبها صغير، واي حد عنده عقل ما يعملش معصيه. وبعد كده بيقول بقى قال بعض السلف، حط بقى تحت بعض السلف دي 1000 خط. الجمله دي من اجمل الجمل اللي في التاريخ. بيقول ما عصى الله احد حتى يغيب عقله. ليه؟ وهذا ظاهر، فانه لو حضر عقله لحجزه عن المعصيه، فهو في قبضة الله تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، واعظ القرآن ينهى، واعظ الإيمان ينهى، واعظ الموت ينهى، واعظ النار ينهى. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فليقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم. يعني في حد بعد كل ده عاقل يعمل معصية؟ كل ده ما يحفزكش ان انت تشغل عقلك وتسيب المعصية؟ عشان كده ربنا قال انما يتذكر اولو الايه، اولو الالباب. وصاحب العقل بس هو اللي بيطيع ربنا، اما العاصي ربنا قال اكثرهم لا يعقلون اكثرهم لا يعلمون. في فرق بين الذكاء والعلم. العلم الحقيقي هو والعقل الحقيقي هو الذي يدلك على ما ينفعك. ففي العالم أذكياء كتير لكن ليس عقلاء، رغم الذكاء ورغم الاختراعات ورغم إلا أنهم في النهاية بيعبد بوزة، بيعبد شجر، بيعبد بقرة. بقرة، تخيل أذكى أذكياء العالم يعبدون بقر، الهنود ونحو ذلك. أذكى أذكياء العالم في اليابان والصين بيعبدوا أصنام. ده عاقل؟ لا يمكن يكون عاقل، شخص عاقل بهذه الطريقة. فعشان كده ربنا قال أكثرهم لا يعقلون. العاقل الوحيد في هذا العالم هو الموحد الذي أطاع الله سبحانه وتعالى، دل عقله دله على كل خير ومنعه من الشر. يعني قد يكون ذكي وقد يكون يعني فهمه على قده، بس لا يعيبه. وإنما عيب الإنسان أن يفقد العقل، أن يفقد العقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بيقول بعد كده القلوب تعمى بالمعاصي، ودي قلناها قبل كده. هنا ما ابن القيم هيتكلم في فصل كده لطيف، هيقول بقى ذنوب ملعون فاعلها. ايه بقى الكلام هنا؟ هنا بينقلك لسه بيتكلم في أضرار الذنوب والمعاصي، تمام؟ من أضرار الذنوب والمعاصي ان بقى في ذنوب توصلك لمرحلة اللعن. توصلك لمرحلة ليه؟ اللعن. اللعن ده اللي هو يا جماعة الطرد من رحمة الله. طب وايه الفرق بين معصية فيها لعن ومعصية ما فيهاش لعن؟ فرق كبير. المعصية اللي فيها لعن ده فيه طرد، والطرد ده معناه ايه؟ معناه صعوبة العودة، مش استحالة العودة. مفيش حاجة اسمها مستحيل ليه العودة، طالما في انا حي وفي رب يبقى في امل، صح؟ ربنا يغفر الذنوب جميعا. لكن في ذنوب اصعب في العودة من ذنوب، وفي حاجات بتخليك ابعد من ذنوب. يعني ايه الطرد؟ اعطيكم مثال. لما اقول اللعن هو الطرد من رحمة الله، ولله المثل الاعلى. انت دلوقتي في البيت واتخانقت مع والدك، حلو؟ بعد ما اتخانقت معاه زعقته في بعض وبتاع وزعل منك وخصمك ومتضايق منك والدنيا قفشت خالص، بس انت لسه قاعد جوه البيت. سهل ان احنا ايه على الغداء هرضيه، هقول له كلمتين حلوين، همسح له الجزمه، يعني ايه هخش اعتذر له كده، اكلم ماما تكلمه طالما انا جوه البيت، سهل ان انا اصالحه. لكن لو حصل ان هو وصل بيك المشكله ان انت عملت حاجه لدرجه ان ابوك طردك من البيت، قال لك اطلع بره ما تخش البيت تاني، الموضوع اتأزم ولا اتأزمش؟ اتأزم. عودتك هتبقى اصعب ولا مش اصعب؟ صعبة جدا. انت لسه هتخبط على الباب ولسه هيتفتح لك وممكن ما يفتحش. طول ما انا جوه كانت ايه؟ كانت سهلة شوية، على الاقل بقى اعرف اكلمه قريب منه شوية. لكن لما اتطردت بره بقى لسه هحاول ارجع، ولسه هخبط على الباب، ولسه هستأذنه واستسمحه يفتح لي ويكلمني، ممكن يوافق ممكن ما يوافقش، ممكن تدخل في الاخر وممكن يسامحك، بس بقت العمليه ايه؟ اصعب. فده الفكره في الذنب، لعن صاحبه، طرد. فالطرد يخلي العوده ايه؟ مش زي ايه؟ مش زي ذنب ما فيهوش لعن. فلذلك اخطر الذنوب الذنوب اللي فيها لعن. عشان كده انا ابن القيم هيقول جمله عباره كده معرفش ازاي جمعها. ابن القيم ده جماعه دماغ مش طبيعيه، هيجيب لك كل الذنوب اللي اتقال فيها لعن في ثواني دلوقتي، ورا بعض ورا بعض ورا بعض. الراجل ده قاري الشريعه حافظها كلمه كلمه، لدرجه ان هو هيرص دلوقتي من دماغه كده كل الذنوب اللي جا فيها لعن. بص اسمع، هتلاقي للاسف بعضنا بيعمل بعض الذنوب ديت للاسف، او بنشوفها كل يوم في الشوارع وما بنتكلمش وما بننكرهاش. فبيقول ابن القيم الذنوب التي لعن اصحابها، قال فلعن الله ولعن النبي عليه الصلاه والسلام الواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه. ايه الكلام ده؟ الواشمه والمستوشمه. الواشمه اللي هي اللي بتعمل الوشم، مش اللي هي بتعمله على ايديها، اللي هي بتطبعه يعني، او اللي هي بتنفذه يعني، تمام؟ دي اللي بتعمله للناس، دي ملعونه. واللي بيتعمل لها اللي هي بيتعمل على دراعها. البنات دلوقتي اغلب البنات تلاقيها كاتبه اسمها هنا، خلاص بقى دلوقتي بقى العادي بقى تلاقي اسمي هنا، عشان لما الموبايل يتحط لما هنا بقى الساعه، وطبعا تشمر كمها عشان يبان الوشم. فمعصيه بتجيب ايه؟ والمعصيه تزرع امثالها، تمام؟ وبعد كده تلاقي الاسم بقى هنا، وبعد كده بقى في واحد كبير هنا وتجيب بعضها. خد بالك الحديث فيه الواشمه والمستوشمه، ما قالش الواشم والمستوشم، لان اصلا المعصيه دي كانتش في الرجال زمان، ما كانش فيه راجل يعمل وشم. كان الموضوع ده في مين؟ في النساء. النساء هي اللي عايزه تتزين. الراجل يتزين ايه؟ ده راجل. الراجل يتزين بخاتم، حاجه طريق بيها، لكن الوشم ده كان للستات، هما اللي بيعملوه. لذلك ما جاش لعن الواشم، لان ما كانش في الزمان ده متصور ان في واشم. يبقى الراجل لما بيعمل وشم بيعمل معصيتين، كل واحده لوحدها فيها لعن. لعن الله، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، دي فيها لعن لوحدها، وفي لعن في الوشم. يبقى لما الراجل بيعمل وشم بيجمع لعنين مش لعن واحد. يعني لو الست عملته أهون ما الراجل يعمله. الست لو عملت الوشم تلعن في معصية واحدة، لو الراجل عمل وشم يلعن في معصيتين، معصية التشبه ومعصية الايه؟ الوشم نفسه، تمام؟ شوف بقى كمية الوشم دلوقتي اللي موجودة في الرجال والنساء. بقى العادي بقى انت بتلاقي الشخص العادي عامل وشم، فين الانكار اللي احنا بننكره؟ فين الكلام يا جماعه؟ احنا ساكتين على الموضوع ده ليه؟ لازم نحذر الشباب من هذا اللعن، الوشم اللي بيطلع على الجسم ده بيطلعش تمام. فحقن الماده ديت في الدم مصيبه كبيره. الواصله والمستوصله اللي بتوصل الشعر واللي بتعمله اللي بيتوصل لها توصل شعر بشعرها عشان تبين شعرها طويل شعرها ناعم. تخيل بقى في رجال دلوقتي بيعملوا كده اسوأ واسوأ. نامصة والمتنمصة اللي هي بتقعد تحدد حواجبها تخلي حواجبها رفيعة كده وطويلة وشكلها حلو، دي النامصة واللي بتعمل لها كده، الاتنين ملعونين النامصة والمتنمصة. ولعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، الشعب كله بيأكل ربا. فوائد الربوية، كل الناس بترابي مع البنوك الآن، الدول بترابي، الناس بترابي، كل واحد يقول لك حط فلوسك في حط فلوسك خد فوائد بتاع، هذه الفوائد ربا، هذه فوائد ربا. بل فتاوى الأزهر على مدار الزمان قبل الكم سنة الأخيرة كان الفتوى بأن فوائد البنوك ربا تمام، لغاية آخر عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه كان بيفتى في الأزهر أن فوائد البنوك ربا، وبعد كده فتاوى اتغيرت والناس بقى بتجري وراء اي فتوى خلاص. ليه؟ عشان يقول لك نعمل ايه والاكل والعيش، وما زالت امور الناس تتازم يعني، ما تحلتش ولا تتحل، لان يمحق الله الربا. تخيل بقى معصيه فيها محق وفيها لعن، لعن اكل الربا مؤكله كاتبه شاهديه، لعن المحلل والمحلل له، راجل يتجوز واحده بالاتفاق مع جوزها بعد ما يطلقها 3 مرات علشان يطلقها وبعد كده تحل لزوجها الايه الاول تاني. لعن السارق، لعن شارب الخمر، الخمر دي بقى لعن فيها 10 شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها اكل ثمنها حاملها المحمولة اليه. لعن من غير منار الارض وهي اعلامها، ولعن من لعن والديه، من لعن والديه اللي يشتم والديه ملعون، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميها بسهم. يعني واحد يجيب حاجة فيها روح عشان ينشن عليها، بس عاملها بينشن عليها خدها غرض، جايب عصفورة ورابطها في حاجة وبينشن عليها بيقتلها، بس هو عاملها نشان، هو مش هياكلها ولا حاجة، هو بينشن عليها، فتموت يجيب حاجة تانية حية وينشن عليها، ده ملعون ملعون. تقولي طب ما احنا كده بنقتل الحيوان لما بنيجي ناكله. هنا دي مسألة خطيرة جدا، ليه تلعن اللي بيقتل الحيوان على سبيل التدريب على النشان مثلا يتدرب عليه، وما تلعنش اللي بيذبحه عادي عشان ياكله؟ لان الشريعه مبنيه على موازنه المصالح والمفاسد، بمعنى قاعده مهمه جدا نفهمها لحياتك. هل الشريعه تاتي بما فيه مصلحه محضه وتنهى ما فيه مفسده محضه بس، ولا بتاتي بالامر بحاجتين، ما فيه مصلحه محضه او ما غلبت مصلحته على مفسدته؟ هو ده اللي بتأتي بيه الشريعة، تأمر بحاجتين، بالمصلحة المحضة أو ما غلبت مصلحته حتى لو فيه مفسدة، والعكس تنهى عما في مفسدة محضة أو ما غلبت مفسدته. لذلك أمثلة خلينا في المثال دوت، قتل الحيوان في مفسدة أو فيهوش مفسدة؟ في مفسدة، في نوع من الألم للحيوان بلا شك، درجة من الألم ولو يسيرة على فكرة، والذبح الشرعي على فكرة يؤدي إلى أقل درجة من الألم للحيوان تمام، درجة من الألم تمام. طيب مقابل إيه؟ مقابل حياة الناس، قوام حياة الناس، طعام والشراب الناس تحيا، فدي مصلحة ضخمة قصاد مفسدة إيه؟ يسيرة جدا. فالشرع يبيح ذبح الحيوان وإن تألم مقابل مصلحة حياة الناس، ويلعن اللي يعمل نفس الحركة دي عشان يلعب. ليه؟ لأننا ما بقاش فيه مصلحة، بقت ألم الحيوان مفسدة أكبر من متعتك الشخصية، لذتك أنت الشخصية، فرحك أن أنت بتشوف حاجة حية بتموت قدامك، غير غرض الميت هي ليها لذة أن أنت تقتل حي صح، بس اللذة دي مصلحة لشخصية مقابل مفسدة ألم الحيوان. هنا ألم الحيوان يغلب، ويبقى هنا الطريقة ديت فيها لعن، رغم أن في الطريقة التانية في ذبح، بس هنا الذبح جاز وهنا تلعن اللي عمل كده، عشان المصلحة هنا ضخمة اللي هي أكل والشرب والكلام ده، وهنا مفيش مصلحة إلا اللذة الشخصية، فالمفسدة هنا أكبر فتلعن اللي يعمل كده. في قاعدة مهمة، قاعدة دي تفهمك التعدد مثلا، بعض الناس بيبص للتعدد مثلا لأنه ضرر بإيه؟ بالزوجة الأولى صح، لا شك ان التعدد فيه ضرر. زوجة الزوجة الثانية تسمى ايه؟ ضرة، انها تضر الاولى، تاخد من وقتها، تاخد من مالها اللي جوزها، مال جوزها يعني، فضرر. لكن في ربنا عالم ان المصلحة العامة من حاجة النساء في الأزمنة ان يكون نساء اكتر من رجال، او الرجال بيموتوا في الحروب وكده، فممكن النساء يبقى ملهاش ازواج، يكثر الفساد، يكثر الزنا، يكثر الدعارة، يبقى يتجوزوا احسن. هيحصل ضرر على الزوجة الاولى، لكن ضرر بالنسبة للمصلحة العامة انتشار العفة افضل، المصلحة اغلب من الايه؟ المفسدة. فيبيح ربنا التعدد على ما فيه من الضرر للمرأة، ومقابل ذلك يعد المرأة مع الصبر والكلام ده بالاجر، يبقى كده ايه؟ كله استفاد. من ذلك مثلا تحريم الخمر، ربنا قال الخمر فيها مصلحة، قال ولكن وإثمهما أكبر من إيه؟ من نفعهم. تجارة جامدة جدا، تجارة الخمر تجارة مربحة جدا، لا وفيها فلوس حلوة، لكن الإثم أكبر من الإيه؟ من النفع. فبالتالي رغم منفعة الخمر تحرم، لأن الإثم أكبر من الإيه؟ من النفع. فعلى ذلك بقى دي قاعدة تعملها في هتفهم بيها حاجات كتير. بيقول ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. مخنث من الرجال، مش المقصود المخنث من الرجال اللي هو اتولد بعضوين، لا ده شيء ربنا اللي خلقه بيه، ده بيبقى عنده مرض ودي حاجه خلقه فيها تشوه نوعا ما، وده في تدخل طبي وكده، دي حاجه بايد ربنا، مش ربنا مش هيلعن حد عشان خلقه كده. المخنث اللي هو رجل عادي لكن يفعل افعال نساء. وعلى فكره اغلب المخنثين اللي هم على الميديا وعلى النت وعلى الارض هو ما عندوش مشكلة في جسمه، هم أغلبهم ما عندهم، هو رجل فعلا، رجل كامل ومرأة كاملة، لكن هو اللي اختار كده، هو عايز يبقى كده، عايز يلبس زي النساء، عايز يحط ميك اب زي النساء، عايز يطول شعره زي النساء، عايز يقعد يبقى مايع كده زي النساء، عايز يفعل بيه زي النساء. ده اختيار شخصي، مش هو اتولد كده، اغلبهم كده. انت فاكر كل الشواذ اللي في العالم دول هم اليوم عضوين مثلا؟ لا طبعا، لا، انما اغلبهم اختار كده، ده ميول، ميول زي ما واحد مثلا، زي ما احنا كرجال بنحب النساء مثلا، ده ميل، بس ده ميل فطري ربنا فطرنا عليه فجعل ليه مخرج الزواج والكلام دوت. لكن التاني ده ميل مش فطري، يعني ما وصلوش حد بطريقه طبيعيه، لازم يكون تعرض لحاجه مش طبيعيه عشان توصله لكده. وده بيحصل كتير، بيحصل انه مثلا حاجة نفسية حصلت له، كان ابوه ضعيف جدا وامه قوية، وحس ان الرجل ده دايما ضعيف فكان بيميل للنساء، او العكس، مع واحدة حس ان امها دايما مظلومة مقهورة وبتتضرب وابوها هو اللي جامد وقاسي وبتاع، فكانت طلعت عندها ميل للرجال عن النساء عشان ما تكونش مقهورة مظلومة. يعني بيبقى فيه احيانا اسباب نفسية، ممكن يكون هو نفسه تعرض لتحرش وفي الصغر ف طلع عنده انتكاسة في الميول، فدي بتبقى ابتلاء حصل له. الابتلاء دوت ليه مخرج؟ ملوش مخرج، انما لابد من مقاومته، لابد ان هو يعرف ان اللي حصل له ده بغض النظر السبب ايه، ما ينفعش ان انا اتعاطف معاه عشان كان في سبب فاقول خلاص يكمل كده، لا، انما اتعاطف معاه صح، اقول والله ويمكن حصل له ظروف في حياته ووصلته لكده، بس ملوش ان هو يكمل ايه كده، لازم يقاوم. معلش، واحنا طب ما انا عندي ميل للنساء، هل انا ده عذر ليا ان انا اعمل حرام؟ ما هي هي. طب ما احنا كرجال بنقاوم شهوتنا للنساء، بنغض بصر وبنقعد نتعب في الحته دي جامد، ليه بعذر انا واحد عنده ميل مش فطري كمان؟ يعني ان هو يطلع منه اسهل من ان انا اطلع من ميلي الفطري، ما ينفعش اطلع منه اصلا، فهو عنده ميول شاذه، فان هو يتعافى منها، يتعالج منها ببعض المجهود وبعض العلاج هيطلع بسهوله، لان هو يرجع للفطره العاديه، يرجع للناس العاديه، هيلاقي كل الناس شبهه بعد كده. لكن اصراره انه يكمل في المسار دوت دي مصيبه كبيره، وما ينفعش تتعاطف معاه لو هو اصر يكمل. انا ممكن اقول والله يمكن ظروف، يمكن حاجه نفسيه حصلت له اساعدك، لكن انا اتعاطف معاك اللي هو اديك حقوق واعمل لك بطلب اكتب لك فيها ميولك اللي بتاع، مصيبه كبيره. العالم دلوقتي بيتوجه في الناحيه ديت، عايز دلوقتي يبقى احنا نستجيب لكل الميول دي، واحنا كمسلمين بنقول ما ينفعش، بغض النظر بقى السبب ان هو عنده كان في سبب وفي سبب، انا ساعدك بس مش هسمح لك بكده. في الاخر هي ذكر وانثى، حتى المخنث اللي هو اتولد بعضوين ده ليه احكام في الشريعه، في الاخر بيتصنف يا ذكر يا ايه يا انثى، وبيتعامل تعامل واحد في الاخر، يا ذكر يا انثى، حسب الايه بيقولوا الموضع اللي بيبول منه في النهايه، الموضع اللي بيبول منه يبقى هو ده يا كده يا كده. ممكن يحصل تدخل جراحي عشان يظبطوا له الحاجه بتاع ماشي، بس ده ظروفه. لكن واحد طلبت معاه انا ذكر كامل بس انا عندي ميول انثويه اعمل عمليه قلب انثى كامله وما كانش في اي سبب لكده، مصيبه كبيره جدا. او ان انا لا مش هقلب خالص، عمليات مكلفه، انا هبقى كاني زي النساء يفعل بي والبس زي النساء واتزوج رجل على اني امراه. وده اللي بيحصل دلوقتي، تخيل في الغرب ده الواقع، ان ممكن رجل خلاص عايز، ده اللي بيسموه في الغرب يا جماعه بيسموه الجندر. يعني ايه الجندر ده؟ المصطلح ده احفظه. في حاجه عندنا اسمها السكس اللي هو الجنس، انت كسكس كجنس يعني يا ذكر يا ايه يا انثى، يعني يعني حسب العضو اللي فيك خلاص، العضو اللي فيك بيتحدد انت ايه الجنس بتاعك ايه يا ذكر يا انثى. في حاجه اسمها بقى في الغرب دلوقتي، لان طبعا مساله ان كل الناس تعمل عمليات مش مستحيل، عمليات بتتكلف عشرات الالاف او مئات الالاف من الدولارات، ما حدش يقدر عليها. فبقى في حاجه اسمها جندر. ايه الجندر ده يا عم؟ قال لك الجندر ده هو اختيارك لدورك الاجتماعي، يعني جنسك حاجه ودورك الاجتماعي حاجه تانية. انت جنسك ذكر بس انت عايز تبقى ايه انثى، فاحنا هنحترم اختيارك واعمل انثى ومارس حياتك كانك انثى، واحنا هنعاملك كانك ايه انثى ونعطيك كل الحقوق ديت وندافع عنك كمان. وانت انثى عايز ابقى ذكر، عايز تعملي عمليه؟ لا بقى عايز امارس الدور ده اجتماعيا. تمام، ده الجندر بتاعك هيبقى ايه، هتبقى انت في الشكل انثى في الاعضاء انثى، بس في الدور الاجتماعي تختاري تكوني ايه ذكر، وتمارس حياتها على انها ذكر بقى عادي خلاص، وتتجوز على انها ذكر. ويبقى الاسر عباره عن اختيارات، هيبقى الاسر متنوعه في الغرب، وده اللي بيأسسوا له دلوقتي، وده مكتوب في مواثيق الامم المتحده ومعترف بانواع الاسر دي دلوقتي، ان في اسره عباره عن ذكر بس. يعني ايه ذكر بس؟ واحد هي طالبه معايا انا عايز اسره من ذكر بس، ازاي يا عم؟ معلش، هو هيجيب النطفه بتاعته، النطفه بتاعته، ويأجر رحم، رحم مجهول، ويضع فيه نطفته، والرحم ده يولد له، وياخد البيبي وخلاص، انسى الست دي ما يعرفهاش، مش هيشوفها، هو هيسلموه ليه البيبي. يبقى هي اسرته عباره عن اب وابن، مفيش ام وما يعرفهاش، ما تعملش معاها، هو عباره هي عباره عن رحم اجره وخلاص. فاهم الفكره؟ بيجيبوا بويضة، اي بويضة بيجيبوا، اي بويضة من اي بنك من بنوك اللي بتحفظ البويضات في تلاجات، بياخد اي بويضة، ما هم اللي في ناس بيتبرعوا ببويضات، هو ما بيعرفش بويضة مين، هو خد بويضة من بنك بويضات واسع مش بيعرف بتاعت مين، ونطفته بيأجر رحم، وانا عايز بيبي يبقى بيبي اب وبيبي، هي دي الاسره. مفيش ام، في اسره ام بس، هم بس بيبقى في بنوك للنطف بتاعت الرجال، سايف نطف في تلاجات، تروح تشتري نطفه، هو واحد بيبيع نطفته وهي بتشتريها، وما يعرفوش بعض، ولا هتعرفه ولا هيعرفها، وخلاص هي النطفه هتيجي دي تحط في رحمها هي بقى وتولد، ويبقى الاسره عباره عن ام وايه وبيبي. تخيل انت في اسره تانية هتبقى عباره عن اب وام، هي دي بتاعتنا، دي سهله، دي سالكه، دي اب وام عادي جدا زينا، ما فيش مشكله، ده احد الانواع. في اسره هتبقى اب واب، ازاي؟ هيبقى اتنين رجال او رجل وامراه. ازاي بقى اب واب؟ المراه مختاره ان هي تبقى ايه رجل برضه، هي بتمارس دورها كرجل عادي جدا، وهو رجل يبقى اب واب. وفي اسره هتبقى ام وام، رغم ان هي ذكر وانثى بس ام وام، هو رجل بيمارس دور امراه عادي وهي بتمارس برضه دور امراه عادي، بس هي اللي هتحمل، هتبقى الاسره ام وام. هيبقى في اسره اتنين نساء، واحده فيهم عايزه تبقى رجل كجندر، والتانية عايزه تبقى او تفضل زي ما هي انثى، واللي هي عايزه تبقى انثى دي هما بيشتروا. هتقولي طب هيخلفوا ازاي؟ هما بيشتروا نطفه مجهوله مش عارفين بتاعت مين، وبيحطوها في بطن ليه اللي هي اختارت تبقى انثى وبتخلف، والهبله الثانيه بتعتبر نفسها اب للايه للابن دوت، هي ده البيبي بتاعنا. ازاي مش بتاعكم؟ طب والاثنين رجال نفس الفكره، هيأجروا يجيبوا نطفه واحد فيهم مع بويضه مجهوله ويأجروا رحم، وهكذا يصدقوا نفسهم ان ده البيبي. انت متخيل؟ انت متخيل احنا فين؟ انا بكلمك من واقع حقيقي، انا متاسف ان انا في ناس لاول مره تسمع الكلام ده، بس انت لازم تفهمه، لان ده الضغط العالمي. خد بالك، هو ايه هي ايه مشكله مصر مع مؤتمرات السكان؟ دايما الاشتراطات ديت، دايما مصر متهمه ان انت مخالفه للقواعد الدوليه، لان الى الان مصر بترفض الاعتراف بالايه بالتقسيمات ديت، معتبر ده مخالف لشريعتنا فاحنا مش هنعترف بيه. وعلى كده اغلب الدول الاسلاميه تعترفش بيه. في ضغوط دولية إلى الآن عشان يعترف بأن أنت اعترف أن في حاجة زي كده وإقبالها في مجتمعك، ودي تبقى سعيدة. وهي مشكلة قطر دلوقتي مع كاس العالم، نفس الفكرة، هم مش معترفين بأن في حاجة غير ذكر وأنثى، وده ديننا بيقول كده، عاداتنا عرفنا قانوننا بيقول كده، وبالتالي قانون بيقول كده، فما ينفعش أن أنت تيجي هنا تمارس الجندرز ديت، لأن دي بلدي. فكل الضغط العالمي في كاس العالم دلوقتي على إيه؟ أنت إزاي ما مش تعترف بالإيه؟ بالأنواع ديت. مصيبة كبيرة، إحنا في واقع أليم، لازم نوعي الشباب، لازم الناس تفهم إحنا داخلين على إيه، لازم نفهم الناس ده لعن، كل ده فيه لعن، كل الأشكال دي ما عدا الذكر أنثى بس، ده كل ده فيه لعن. لعن المخنثين، لعن المتشبهات من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال، لعن النبي من عمل عمل قوم لوط، راجل يفعل بيه حاجة مصيبة جدا، سبحان الله يعني. فلو الشباب ما عوش بالمصايب ديت هيطلع جيل هيتعرض لهجمات شديدة جدا. فالوعي الوعي الوعي. لعن من أتى بهيمة، في حد بيأتي بهيمة؟ بيأتي في الغرب، موجود، يأتون البهاء، ممكن رجل يأتي حيوان، امرأة يأتيها حيوان، وللأسف بقى في أفلام بحية مع حيوانات، نسأل الله السلامة والعافية. لعن من أفسد امرأة على زوجها، لعن من أتى امرأة في دبرها، مصيبة دي كبيرة أن رجل يأتي امرأة في دبرها، طبعا ده لو زوجته كمان، أقول لك لو مش زوجته أسوأ وأسوأ، لكن لو زوجته أتاها في دبرها ملعون. بعض الرجال بيتساهل في الموضوع دوت، وبيشايف مراته جهلة وممكن وافقت أو قبلت، مش فاهمة، لازم يفهم أنه ملعون لو عمل الإيه الفعلة ديت. تمام. لعن المرأة التي تهجر فراش زوجها، يدعوها إلى الفراش وتهجره، مش المقصود المرأة، ممكن واحد في مراته بيناموش على سرير واحد عادي، هما الاثنين ايه عادي، مش زعلانين من بعض ولا حاجة، بس إذا دعاها إلى الفراش وكانت يعني ليس لها أي عذر وأبت عليه ورفضت، تلعنها الملائكة حتى تصبح. ولعن من انتسب إلى غير أبيه، وأخبر ولعن من أشار إلى أخيه بحديدة. تخيل واحد بيهزر مع صاحبه وأبيه بيهزر معه بحديدة، ده في لعن في دي، لأن قال الشيطان ينزغ، ممكن مرة واحدة تفلت. وشفنا كم مرة في أفراح واحد بيهزر بمسدسات ناس ماتت، الشيطان بيضرب كده، مرة واحدة تبقت كده، تعرفش إزاي، يقول لك أنا عرفش إزاي ضربت كده، هو الشيطان، فكرة غبية روح أخليك تعمل كده، خيال صغير ياخد المسدس، ما فيش إشارة لحد بإيه بحديدة. لعن من سب الصحابة، وجاب بقى حاجات كتير فيها لعن. وبعد كده قال إيه بقى، من القيم بيقول من عقوبات الذنوب والمعاصي، الحرمان من جائزة عظيمة جدا، جائزة رهيبة جدا، العاصي بيتحرم منها، بيتحرم منها. عارف الجائزة دي؟ هقول لك مثال وهتعرف مصيبة اللي جاية دي. أنت دلوقتي لما تقابل راجل صالح، إيه أول حاجة بتيجي في بالك تقول له إيه؟ ادعي لي، صح؟ ادعي لي، مش ادعي لي ربنا يهديني، ادعي لي ربنا يسامحني. فبترجو إن ده الصالح ده أقرب إلى الله منك، فإذا دعا لك يمكن الدنيا تتفك إيه كربك. تخيل بقى لو قابلت ملك من الملائكة بقى، وعندك فرصة إن أنت تطلب منه طلب، لا شك إن ده يعني حاجة عظيمة جدا، أحسن من الراجل الصالح بكتير، ده ما بيعصيش أصلا. تخيل بقى قابلت ملك من ملائكة العرش اللي هو بيحمل العرش، يعني أقرب ملك إلى الله، يعني ده قريب قوي، يعني دعوته ده بقى ده واصل خالص، ده بيحمل عرش، وتعرض عليك ان الملك ده يدعي لك، تقول لي انا كده عديت، ده انا كده عديت، ده انا كده عديت، ده لو الملك ده دعي لي بس دعوايا كده، ده انا كده خلاص وصلت. تخيل بقى الملك ده هو الوحده من غير ما تطلب منه بيدعي لك، بشرط ان تكون تائبا، اذا تبت من غير ما تطلب الملك ده بيدعي لك، بل مش ملك واحد، كل حملة العرش بيدعو لك، ولو ما تبتش مش هيدعي لك. ده الحرمان اللي بيحصل للعاصي. قال الله تعالى في سورة غافر، حتى السورة اسمها غافر، الذنب سبحان الغافر، قال الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. السأني بقى قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر، فاغفر للذين تابوا، تحط تحت تابوا دي ألف خط، هي دي اللي بتطلع العاصي، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من أبيهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. شرط عشان يدي لك ملائكة العرش تابوا، إذا تبت من غير ما تسأل ملائكة العرش تدعو لك، إذا ما تبتش حرمت حرمان رهيب من أعظم مكافأة في التاريخ, وهي أن ملك من ملائكة العرش يدعو لك. بيقول من بعد كده جاب حديث طويل اللي هو حديث بقى إيه, ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا وبتاع, ممكن ده يتقرأ لأنه جايب أنواع من المعاصي اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام أثرها. وبعد كده قال فصل فيه المعاصي سبب الفساد, ويمكن كلمنا المرة اللي فاتت عن النقطة دي أن المعاصي سبب الفساد, فساد بقى فساد الأرض, فساد الدنيا, حصول الزلازل, حصول الزنوق المصائب العامة. خلينا نقف مع الفصل اللي بعديه اللي هو بيتكلم فيه أن المعاصي تطفئ الغيرة, عشان ده مهم قوي. المعاصي تطفئ الغيرة, بيقول المعاصي دايما الإنسان اللي ما بيعصيش بيبقى عنده غيرة كده, لما بيشوف معصية بيغير بيغضب, فلما هو نفسه يعمل معصية, إذا كان هو نفسه بيعمل, فبتبتدي الغيرة دي تتطفى فيه, فلما يشوفها ما بقاش يغار زي الأول. واحد مراته متبرجة ما بقاش عادي, لو شاف واحدة متبرجة مش هيتكلم أصلا. واحدة متبرجة, ما تشوف واحدة متبرجة مش بتغير, مش تغار إن محارم بتنتهك, تمام. واحد ماشي في الشارع ماسك ايد واحدة, لو شاف واحد حاطط ايده على كتف واحدة مش هيروح يتحمق كده يقول له ازاي تحط ايدك على كتف واحدة ما انت ماسك ايد واحدة اصلا, تمام. فلما انت بتعمل معاصي انت نفسك مش كفاية ان انت عملتها, لا انت ما بقيتش بتغير لما تشوفها, ما بقيتش بتغضب لما بتشوفها, وده بيبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الله يغار. فتخيل الله يغار وانت لا تغار, انت بينك وبين ربنا ايه؟ فجوة, جفاء, جفاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف غيرة سعد بن عبادة قال أتعجبون من غيرة سعد, لأنا أغير من سعد والله أغير مني. فالله يغار إذا انتهكت المحارم, فلما يشوف عبد مش بيغار بيبعده ويطرده, ولما يشوف عبد بيغار بيحبه ويقربه. فلما الغيرة تقل علاقتك مع ربنا تضعف قوي, وتبقى أنت مش حبيب إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا. ابن القيم هنا حط لنا قاعدة في الفصل ده. ابن القيم كده ليه مجموعة من القواعد, وإحنا ماشيين كده هنلقطها كده, بيحط كده قواعد معينة في, في, في, في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. لما اتكلم هنا عن الغيرة وجاب الأدلة, بعد كده بيقول جملة تكتب بماء الذهب, بيقول ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد, ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له, بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. يعني حدش يقدر يمدح ربنا بما يليق به. فالغيور قد وافق ربه في صفة من صفاته, هي دي الشاهد, خد بالك. الغيور وافق ربه في صفة إيه؟ من صفاته. طب بعدين, ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إلى الله بزمامها. يعني تقول لما الله يغار, طبعا صفة ربنا غير صفة المخلوق, دي معروفة, فيش تشابه. عشان كده ابن القيم بيقول ومن وافق, ما قالش ومن شابه, لأن فيش تشابه بين العبد وبين الإيه الرب. أنت بتوافق الصفة, الله كريم وأنت كريم, دي موافقة مش تشبيه. كرم ربنا غير كرمك, غيرة ربنا غير غيرتك, تمام. بس أنت بتوافقه في الصفة, فلما توافق ربنا كريم وأنت كريم, ربنا غير وأنت غير, ده بيقربك منه ويدخلك على الله من باب الغيرة, يدخلك على الله من باب الكرم. فكل ما توافق ربنا في الصفات اللي هي ينفع تكون في العبد, كل صفة تدخلك على الله بزمامها. عشان كده بيقول فالله رحيم يحب الرحماء, كريم يحب الكرماء, عليم يحب العلماء, قوي يحب المؤمن القوي, وتر يحب الوتر, حي يحب أهل الحياة. فكل ما تبقى أنت غيور على الدين تقرب من ربنا, كل ما غيرتك تنزل تبعد عن ربنا. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة, فإن الخطرة تنقلب وسوسة, والوسوسة تصير إرادة, والإرادة تصير عزيمة, ثم تصير فعلا, ثم تتحول إلى صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة يتعذر الخروج منها. فالفكرة إن لما يذهب غيرة الإنسان على المحارم بيضعف دخوله على الله سبحانه وتعالى. أخيرا بيقول لنا ذهاب الحياء بسبب المعصية, دي مشكلة تانية, إن أنت بعد كده بيضعف حياءك من الله سبحانه وتعالى. لما انت تعمل معصية دايما التطور الطبيعي المعصية, لما تيجي تعملها اول مرة بتبقى مستحي جدا من نفسك اصلا, وتبقى مكشوف قوي ازاي انا عملت كده وبتاع, ووشك احمر وانت لوحدك على فكرة. بعد اول مرة يكلم بنت مثلا بيبقى عامل ازاي الواحد, ما فيش وشه بيحمر وكشوف وبتاع, مستحي جدا وطول النار مش عارف ازاي عملت كده. او بنت مثلا سلمت على ولد اول مرة, اوف مصيبة كبيرة, ده ازاي لمسته, ازاي عملت كده, او مثلا ايه واحد قال لها انا معجب بيكي فضحكت بس هتموت، بتقعد بقى بتعيط بقى يا مولالي زنا زنا بقى ما اديتوش بالقلم مثلا يعني في الاول. طب بعد كده كلمها تاني بدأت ايه كسف شوية، بعد كده كلمها تالت بدأت ايه مش بقت تضحك، بعد كده خلاص بدأ الحياة ايه يروح، وبعد كده تكلمه وبعد كده تهزر معاه وبعد كده نتكلم بالليل وبعد كده بيمسك ايديا. دي اللي كانت اول مره مجرد بس ما بصيت له بس لما اكلمها قالت ازاي انا ما ضربتوش بالقلم اول مره. بيذهب الحياء تدريجيا، زي الشاب مثلا اول مره كلم بنت وشه بتاع احمر واصفر بتاع، اول مره قال لواحده بحبك، واول مره عمل عاده سريه كان مشكله كبيره جدا والموضوع كان بالنسبه له صعب قوي، ازاي انا عملت كده. بعد كده المره الثانيه الثالثه الرابعه بدا الحياء ايه يروح، بدا لا يستحي من نفسه خلاص. المرحلة اللي جاية ما بيستحيش من الناس، يبقى يعمل كده. في الأول ما حدش أصحابه ما يعرفوش أنه بيعمل كده، بقى بيكسوف يقول لأصحابه المقربين أنه بيعمل كده. بعد ما قال في الموضوع ده بقى يجهر أصحابه، بيقولوا إحنا بنتفرج على إباحية وبنعمل، في الأمور أنا كمان بتفرج وبعمل. بدأ يتكسر الحياء قدام أصحابه، بس لسه بيستحي من الغريب. المرحلة اللي بعديها يبتدي لا يستحي من الغريب، بس الغريب ده قسمين، قسم الصالحين لسه بيستحي منهم، وقسم الغير صالحين ما بقاش يستحي منهم، بقى ممكن يعمل المعصية قدام الغريب بس ما يكونش صالح. يعني واحد يروح الساحل مثلا يلبس زي بتاع ويبرز عورته ويمشي مع بنات ويشرب وبتاع وسيشة قدام الناس بتاع، بس دول كل دول ايه مش اصحابي اه، بس كده كده ايه كلهم غرب عني وما فهمش الصالحين اللي انا بستحي منه. ولسه لما بيرجع قدام الشيخ وقدام البتاع قدام المدرس المحترم وابوه ما بيعملش حاجه خالص، انه ما زال المرحله اللي بعد كده لا يستحي من الصالحين. الحياء بيموت ايه واحده واحده، يبتدي يبقى الشيوخ عرفوا وابوه عرف وخاله عرف وعمه عرف، هو مش فارقه معاه، وبقى يعمل قدامه بيشرب السجاير قدامهم وبيكلم البنت قدام ابوه وبيعمل بيتفرج على الاباحيه وهو عارف ان امه عارفه ان هو جوه بيعمل كده، بقاش يستحي. المرحله اللي جايه يقبح في اللي ايه اللي ينكر عليه كمان ده، يعني في مرحله اللي هو بيستحيش بس لما حد يكلمه ايه بيسكت وخلاص، ادعي لي ربنا يهدين ويقلب. بعد كده لا بقى مستعد يرد، انت مالك انت مالكش دعوه خليك في حالك بقى. هنا بقى ايه تدي المواد بقى، ده بيموت لو رد على ابوه ولا على شيخه ولا على حد من الصالحين بينصحه بلفظ زي ده، ده وصل لأسوأ دركات قلة الحياة. ده طبعا خلاص ده لا يستحي من الله أصلا، كل ده عدى أسوأ المراحل. بقى مش بس بيستحيش من الرجل الصالح، بقى ممكن يرد على الرجل الصالح ويقول له ما تتكلمش معايا أصلا، أنت مالك أنت، بعد ما كان بيتكسف من نفسه أول مرة عمل العادة السيئة. سبحان الله. فكل ما الإنسان يدمن كل ما الحياء يضعف، ولو الحياء راح منك راح منك كل حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي إلا بخير، ومن حرم الحياء فقد حرم الإيه؟ الخير. ومن القيم بيقول لنا واحدة من القواعد العظيمة بتاعته، بيقول من استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من الله عند معصيته لم يستحي الله من عقوبته يوم يلقاه. تنساش القاعدة أبدا، من استحيا من الله عند المعصية استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من الله عند معصيته لم يستحي الله من عقوبته يوم يلقاه. فما بالك ما يستحيش من الناس ولا من الصالحين ولا من الله ولا الملائكة ولا من أي حد. نسأل الله السلامة والعافية. وبعد كده أخيرا من القيم قال المعاصي تضعف تعظيم الرب، وذكر فصل لطيف في الموضوع دوت، وقال على قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوف العبد من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته، وعلى قدر استهانته بالمحرمات يستهين الله بمحارمه. فمعصيتك بس مش بتأذيك انت، ممكن تأذي اهل بيتك، يتجرأ الناس على اهل بيتك، يتجرأ الناس على اولادك، لان انت هنت على الله. لما انت استهنت بالمحارم ربنا جعل محارمك انت تهون على الايه على الناس. احمي نفسك، احمي زوجتك، احمي اولادك بان انت تتقي الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا ايه قولا سديدا. واخيرا قال المعاصي تجعل الله ينسى العبد، ينسى يعني ايه يعني يتركه يهمله، يجعله لا يتذكر مصالحه، يجعله يكل إلى نفسه، وإذا وكل إلى نفسه وكل إلى خطيئة وضعف وسوءة. وده يعني يمكن اتكلمنا على حاجات قبل كده شبه كده. نسأل الله السلامة والعافية من أثار الذنوب والمعاصي. وده باب كده عظيم ابن القيم لسه هيبدع، ويبدو ان احنا هنحتاج مرة كمان في الكلام عن أثار الذنوب والمعاصي، نتكلم المرة الجاية. جزاكم الله كل خير أحباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.